معقولة من الله لأننا لسنا أهل الله، فهذا المطر يكون استدراجا من الله لنا. نرى أنه ليس هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر، والبنوك الربوية تتكاثر وبزوغ نسائي أعيان كما هو العمل فالنسخة مجتمعنا. أنا أقول أنا أقول الله لا يصلح الله سبحانه وتعالى، وفي الناس الصالحون وفيهم الأخيار وفيهم الفقراء والمساكين وفيهم الدواء وفيهم الأطفال، فلهم الحمد لله بحال الصالحين منهم وخير الطيبين منهم. وقد يمنع الله المطر بسبب حسن الفاسقين وظلم الظالمين، لعلهم يرجعون لعلهم ينتبهون لعلهم يتوبون. ولكن رب الله أوسع قد يحدث شهرة ويعلم عليهم من نعم العظيم وهو كفر، صب عليهم الماء ويبت لهم النبات ويطر عليهم الأرزاق حتى نبوء عليهم الحجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.